الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو ما تيسر من سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماء والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة قوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من أن اتخذا هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لذي ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل من عمل صالحا فلنفسي ومن أساء فعليا ثم إلى ربكم ترجعون ولقد أم حسب الذين Bye. ذلك هو الفوز المبين. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة وَنَقُولُ